Thank you. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولها تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف احنا قلنا كام ذكر؟ ما شاء الله. أحلى الأذكار عند الله عز وجل. بعد الصلاة تقول يناداني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في النهاردة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره والتعليم ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك إيه؟ منك الجد. الله يفعل. ثم بعد ذلك يقول سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر. كل واحدة منهم كم مرة؟ 33. سلام على اللغة العربية. إيه يا جماعة؟ 33. يبقى 33 مرة يقول كمان المعنى يقول إيه بقى؟ لا إله إلا الله. يا سلام ما شاء الله. إن أنت لسه قايلها من شوية قبل ما بتقول سبحان الله 33 مرة تختم المئة دي. ده المفتاح بتاع إيه؟ بتاع الدين اللي بتكمل فيه المية يعني. فتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لغايه هنا في مشكله يا اخوانا. طبعا انا عارف في ذكر كتير فينا بعضنا يسمع لاول مره بعض الافكار يعني لم تقال. لو انت مش حافظ هذه الافكار مفيش مشكله. اختصر على انت تعرفه لغايه ايه؟ تعلم ان الرب دوت بتقوله. ولو لا قصد حتى ما حفظتش يعني ما فيش اشكاليه. ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه اللي انت عارفه دايما تقوله بعد ايه؟ بعد صلاه رب الله عز وجل. طيب في صلاه زي صلاه المغرب وصلاه الفجر بيبقى فيهم بقى زياده شويه من ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كم مره؟ سبعة ولا عشر مرات؟ عشر مرات. تمام. والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة جهرا متوفرا ليس فيه تكلف. فقد ثبت في الصحيحين دليلا عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت اعلم اذا انصرف بذلك اذا سمعته. يعني انت واحد جنبك مثلا يقول ايه؟ انت سامع صوتك ايه؟ في الميكروفون. لكن انا قاعد لوحدي اللي جنبيها هو اللي يسمعني. لكن اخر واحد في المسجد ولا الامام ولا حتى اخر واحد في الصف في نفس الصف اللي انا واقف فيه اللي هيسمعني بس ايه اللي هو مين؟ جنبي. فانت ايه يعني بتشعر بهذا الذكر ايه؟ شهرا متوسطا مش شهرا مبالغ فيه. واحد يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وسمع اللي حواليه. طبعا ده مش مطلوب لان ممكن يكون واحد تاني يقول ده برضه الاخطاء انت كده هتشوشر عليه. ممكن واحد تاني يكون لسه بيصلي لسه نازل متاخر فبيكمل ايه؟ فالطلبه كانت ايه؟ بتشوشر عليه. بمناسبة برضه ذكر في العيد هو طبعا امر يعني صعب شوية لكن احنا في العرف الافكار اللي بتقال في العيد يقول لك ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اهو ده الذكر ايه المتعارف عليه اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم اللي هم اللي بيعملوا الناس صلاة ماشي. اللي زيادة بقى مقبل دين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. طبعا ده ذكر جميل، بس هل ورد عن النبي؟ ما وردش عن النبي. فانت تحاول تلتزم ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه انت بتقول في الذكر الاولاني اه ورد والثاني انت يعني عايزها تقول ايه؟ ما هو ذكر طيب وجميل. ما احنا قلنا حبيبي، مش احنا قلنا امبارح وكل مره بنقولها لو انت زودت شويه على السنه. ده ذكر مقيد ولا مفتوح؟ ذكر مقيد يقال في وقته معين. الذكر المقيد الذي يقال في وقته معين زي مثلا على سبيل المثال اللي هو بعد الصلاه ده ذكر مقيد. ما ينفعش اقول الحمد لله 35، ده لو تعثر من اللي جنبي هو قالها 33 انا طلعت احسن منه. قلتها كم مره؟ 35. واحد يقول لا ده انا احسن منكم كلكم، ده انا هقولها 100 مره. اقول له يا حبيبي يعني حبيبي الله انت طبعا طيب ما شاء الله، لكن زياده دي لم تزنع النبي صلى الله عليه وسلم. ده ذكر مقيد تقوله في هذا الوقت المعين الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه التي قالها وبهذا العدد المحدد. ما تزيدش عنه، لو زدت عنه يبقى انت ايه؟ مش هنقول مبتدع اعوذ بالله، انت ما تعرفش يعني. بتقول ان ممكن ده يكون خير بس بتزيد عن السنه وهذا لا يجوز. لكن في الذكر المفتوح يا عم في وقت تاني غير بعد الصلاه، نفترض انت قعدت دلوقتي وقلت الذكر المعروف بعد صلاه العشاء خلاص كله. وجيت قاعد دلوقتي براحتك عايز تقول سبحان الله 500 مره اقول. طب ايه الفرق يا شيخ ما بين بعد الصلاه وما بين اللي هو في اي وقت اللي انت بتقول عليه؟ ان ده ذكر مقيد، قيده النبي بعدد معين في وقت معين بطريقه معينه. زي في الصلاة بالظبط. أنت في الصلاة بتقول إيه؟ الفاتحة. صح؟ وبعد كده سورة كمان. ينفع تدور عن فتحة؟ يعني الفتحة نفسها اللي هي آخرها ولا الضالين، ينفع نزود عليها آية من عندنا؟ طب ليه؟ لأنه ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة علمنا إياها بقراءة معينة بعدد معين من الآيات. بعد الزوج يعني كذلك السنه. وطبعا الكتاب الثاني المثل الاعلى، السنه ما ينفعش تزود عليها في الذكر المقيد زي اللي في الصلاه. ما ينفعش. جيت مثلا وانت بتقول التشهد، احنا قلنا النبي قالوا ازاي؟ اللهم صل على محمد، ولا قال على سيدنا محمد؟ قال اللهم صل على محمد وعلى ال ايه؟ محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاني اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إيه؟ حميد مجيد. طب ده يعني في الصلاة. لو أنت بره الصلاة عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد. واحد. مباح تقول كل اللي انا قلته ده وزيد عليه كمان. طبعا المشروع. ليه؟ طب ايه الفرق؟ احنا قلنا في الصلاه ده ذكر مقيد. اما في ذلك الصلاه في وقت مفتوح تقول لا ده ما انت عايز. تقول ده انا ايه؟ عايز. نتوقف ان شاء الله هنا. قلنا طبعا في الحديث ابن عباس قال كنت اعلم ممن صرفوا بذلك الى المال. ثم يشرع ان يقرا ايه الكرسي سرا ثم يقول قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس سرا. وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. اربع مرات ولا خمس مرات؟ الله يفتح عليك. شفت بقى الشطار ده؟ طب مين اللي قال لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع انا بقى ازود على الثلاثه دول؟ ليه؟ من ذكر مقيد. عايزين نتعلم ان الذكر توقيفي، دي عباده توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني توقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولا بد ان نتوقف عندها لا ازيد عليها. ما ينفعش اتنقص منها ولا ازودها. ما ينفعش اقول كل امر ربي فرض لا مرتين ولا اربعه، لكن هقولها ثلاثه زي ما النبي ايه؟ قال في المغرب وقال في الفجر. لو انت بقى في الوقت الغير دوت قول براحتك بقى، عايز تقول قول والله احد، مثلا في حديث من قرأ قول الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الايه؟ في الجنه. انت مش عايز بيت بس يا عم، انت دلوقتي عندك بيت شقه مثلا اوضتين وصاله او 3 اوض وصاله، انت عايز بقى بيت في الجنه يكون 500 غرفه ومش عارف 500 حمام، ولا مش بيت واحد ده انت عايز عماره، لا مش عايز عماره ده انت عايز بيوت كثيره. قول قول والله واحد كتير، لو قلتها 10 مرات يبقى بيت، 20 مره يبقى ايه؟ بيتين، 100 مره يبقى كام بيت؟ 10 بيوت. يبقى 10 بيوت. ويا سلام بقى البيت ده يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. ان شاء الله نسال بعض الاسئله في اخر الايه؟ في الصلاه، والاسئله هتكون سهله وبسيطه يعني. قوموا الى صلاتكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ودي ثلاث ركعات في التشهد الواحد. الله أكبر. Thank you. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

لكن في الذكر المفتوح اللي انت وقيتي براحتك خالص، عايز تسافر يا عمي اسمه ايه الرقم ده؟ الشيول؟ الشيول ولا ما اعرفش اسمه ايه اللي هو يقول لك ملياردير ومليونير، حاجه في اعلى من ملياردير مثلا. المهم ولا ما اعرفش ايه. المهم رقم غريب عايز تقول قول. في ناس ما شاء الله ذاكرين الله ذكرات كثيرا، في ناس كده ما شاء الله الوصف التاني يسالهم ده دايما في ذكر. يا ريت والله نتعلم منهم الحاجه الجميله دي. وانت لازم في الاوتوميت حد خبطك في رجلك وانت ما مش في دماغك، حد اداك لمرضى في كتفه في وشك ولا حاجه في بيته برضه انت مش في دماغك. الذكر الذكر ده هو ايه اللي في دماغك اكتر، اللي هو البنك اللي في الاخر ان شاء الله لما تيجي يوم القيامه تقول يا ده مليونير ملياردير بستغفر الله، ومليارير سبحان الله، ومليارير مش عارف بقياده ايه، ومن الحاجات دي يا اخواننا هي دي اللي هتبقى. لكن للاسف الشيطان او النفس عايزه تلبس علينا الخير اللي انت بتفعله. فانت ركز بقى ان شاء الله وصيا من اخوك، وانا معك اوصيكم من نفس تقوى الله نركز في العشر الاواخر من شهر رمضان. ليه؟ لانها 10 ليالي بركات من القران بتاتي كتاب والسنه. والفجر وليالي ايه؟ ليالي العشر. في قسم بعض الناس قالوا انها مقصود بيها ليالي رمضان العشر، وفي ناس قالوا انها مقصود بيها ايه؟ العشر الاوائل من ذي الحجه. لذلك حينما سئل عالم ما اعرفش ايمن الدقاري يعني اللي قال هذا القول او ابن تيميه، لما بعض الناس قال لا احسن ايام هي العشر الاوائل من ذي الحجه، وبعض الناس قال لا ده الاحسن على الاطلاق هم العشر الاوائل من رمضان. فالراجل جمع ما بين القولين، قال لك افضل ايام على الاطلاق هي العشر الاوائل من ذي الحجه، وافضل الليالي على الاطلاق هي العشر الاواخر من شهر رمضان. طبعا العشر الاوائل من ذي الحجه فيها يوم عرفه، فيها يوم النحر صح ولا لا؟ يوم التاسع هو يوم عرفه. فبعض الناس قالوا افضل يوم على الاطلاق هو يوم عرفه، ليه؟ لان فيه لو صمت اليوم دوت ربنا بيغفر لك سنه ماضيه وسنه ايه؟ قادمه او مقبله او قديمه. وبعض الناس قالوا لا ده يوم النحر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو افضل يوم على الاطلاق. طب افضل ليله على الاطلاق؟ اواخر شهر رمضان. ماشي ليش الاخر؟ الله يسعدك، الله يخليك ليا يا حاج كبير ان شاء الله. يعني ليش الاخر يا اخواننا؟ ما شاء الله ليش الاخر دي كانت سيدنا عائشه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم احنا نعمل ايه يا رسول الله لو لقينا ليله الاخر؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. وفي روايه اخرى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف ايه؟ فاعف عنه. ده روايه الترمذي. اما الروايه الاولى دي مسند الامام احمد وبرضه دي الترمذي. فهي يعني من طريق اخر هي ايه؟ اصح وادق يعني، لكن الحديثين ايه؟ صحيحين بفضل الله. فتقول في الليله دي وبينزل سيدنا جبريل. بينزل سيدنا جبريل والملائكه في الليله دي. سيدنا جبريل خلي بالك بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش الارض تاني، ما نزلش تاني، كانت مصيبه المسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم. وحي السماء خلاص ما نزلش، ما فيش هينزل مين؟ كان امر صعب. سيدنا بلال كان امتنع عن الاذان، فسال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان سيدنا جبريل قال مين وحي السماء؟ نبي بأمر الله عز وجل. اسمع الآية، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم أمر الله عز وجل. سيدنا جبريل سيدنا الله عز وجل كان يقول سيدنا جبريل ماذا يقول؟ يا جبريل إني أحب فلان. ده في الآية العادية والآية العادية صح؟ مش ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اني احب فلان فاحبه. فيحب سيدنا جبريل ويقول الملائكه يا ملائكه ان الله يحب فلان فايه؟ فاحبوه. ويوضع له القبور في الارض وكذلك البوق. لكن احنا دلوقتي مفيش حب. فشوف بقى لما تبقى في العشر الاواخر انت بتلتمسها في الايام الوتريه، نكمل بكره ان شاء الله. بس نحكي ايه؟ ان الملائكه ناسين معاك يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. الملائكة سايبين سنوات بعضهم يعني من حتى الثمان التابعة، لأن جبريل ما بعد الثمان التابعة في ملائكة ذات مأمورة ما بعد وكأنها تنزل في الأرض تعبد الله معك تعبد الله معك. الملائكة دي مخلوقة من نور، أنت أحسن من الملائكة لو ناب الخير لك عن الشر فتصل بفضل الله عز وجل بالمنزلة أعلى من الملائكة، وإن داب الشر على الخير فقل هذه المنزلة والعياذ بالله. فأنت دائما تقول في أفضلية الله عز وجل بني آدم بني آدم، بل أنت النفس الموحد لله عز وجل. أقول قولي هذا فرد هذا ما شاء الله الله ماذا والله يسعد لك فإن شاء الله شيخ الشيخ أبو آدم يعني يقول لكم بإذن الله في صلاة هذه ويا ريت تكون بسيطة يعني وسهلة. عارف انت انا هقول لك حاجة دلوقتي عارف انها طويلة انا اسف جدا والله يعني. بس عارف انت والله يا اخي يعني مخير انت يعني مش هقصد ايه الامر مش خاص عليك بس انت الخسران الوحيد. فخلي بالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو انت اتبعت الامام لغاية صلاة العشاء والتراويح خلاص كأنك قمت ايه؟ كأنك قمت الليل كله. فممكن واحد يستدل هذا الحديث خلاص انا كاني قمت الليل كله بس بالله عليك ده ملائكه نازلين من السماء هيقعدوا طول الليل من المسجد لغايه ايه؟ لغايه الفجر. لما احد العلماء او العلماء حب يقول لك علامه نجم الفجر قال لك ان ايه؟ الشمس بتطلع ايه بيضاء ما فيهاش اشعه مش طالعه انت مش عينيك مش مدلله بالاشعه دي. طب ليه؟ وفي الحواس كده بتاعت الشمس ايه؟ عايز تعين مش عايز تخرج لكن هي في البدايه خالص طبعا ما فيش اشعه خالص. قال لك يا عم عشان الملائكه كانوا في الارض وبيعبدوا الله يذكروا الله معاه في الارض من المسجد وخلاص الفجر اهو وصلوا الفجر معاه في كل حاله وطالعين بقى فين؟ للسما تاني. هم طالعين للسما شوف شوف انا عايز بس انت ايه؟ تتخيل بس تتخيل الشمس دي انت شايفها هي دي هي اللي بتنورها اللي انت بتشوفها بعينك المباراه هي اللي بتنورها ابدا ده كبيره جدا كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. لما يبقى الملائكة تدي الشمس دي كلها يبقى الملائكة دي عدد لا يحصى. الملائكة دول نازلين بعدد كبير جدا جدا جدا. مش بص لو قلت هنا السنة الجاية مش هقدر أقول العدد لأنه لم يذكر. هو عدد لا يذكر ولا يعد. لم يذكر هذا العدد. ده نعمة ربنا سبحانه وتعالى. زي ليلة القدر كان النبي يعلمها ولما تلاحى الاثنان او تشاحن فيما بينهما انتهى الله لعيد هذه الليله. كان فيها حكمه ولا ملهاش؟ عشان انت ما تنشنش بقى كل 23 في رمضان كله تنشن على ايه؟ ليله 27 اه انا عرفت ان هي ليله الليل ونشن بقى على العباد اه هعبد ربنا واستغفر ربنا في الليله ديت وربنا بقى يخفي لي ايه؟ كل الذنوب اللي مضت. يبقى انا الحمد لله كده لعبت فول ولعبت في رمضان واتفرجت وعملت اللي انا عايزه وعملت كل حاجه وربنا غفور رحيم وهدى ربنا في الليله دي خالص. طبعا لا ما ينفعش. ده اللي قال لك ليه تنسوها بالظروف يعني في الليالي الوتريه يعني 21 ليله 23 ليله 25 ان شاء الله بكره نكمل اقول قولي هذا واستغفر الله. ان شاء الله الهديه بقى